من يبي يسأل؟ شيخ، هل في قاعدة خاصة لجواز الختم لبعض الأسماء؟ مثلاً في أسماء خاصة لنا، نعم، في أسماء يمكن تسمى بها الأسماء، نعم، ما هي القاعدة بإذن الله؟ القاعدة أنه إذا سميت أحداً باسم من أسماء الله ملاحظاً فيه الصفة فهو ما يجوز، يعني تسمي هذا الحكيم لأن لحكمته أو الحاكم لأنه يحكم بين الناس فهذا ما يجوز. أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به، ولهذا يوجد في أسماء الصحابة حكيم ويوجد فيه الحكم، ولم يغيره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غير أبا الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس. و... لا فيه أسماء خاصة بالله ما يسمى به غيره مطلقا، مثل الله، الله ما يمكن يسمى به أحد أبدا. وكذلك قالوا الرحمن إنه من الخصائص، وكذلك مثل رب العالمين، رب العالمين هذا ما يسمى به إلا الله، يعني الشيء اللي ما يمكن يصدق إلا على الله فهو ما يسمى به أحد، خاص بالله. وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره كرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك، يكون مضافا. نعم. ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب، الرب يطلق بمعنى الصاحب، مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه مهم مثل رب العالمين، إن الرب العالمين الذي خلقهم، لكن رب العزة ما يمكن تقول إنه خلق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوق، غير مخلوقة. فهنا الرب بمعنى صاحب، صاحب العزة. نعم نعم نعم إيه نعم، إذا لم يقصد الصفة، لأن الحكم موجود في الصحابة من تسمى بهذا الحكم. الآية تكون عامة حتى في المتأولين الأشاعرة وغيرهم. إيه نعم، لأن إنكار ما دلت عليه من الصفات هو طريق أهل التأويل، هو طريق أهل التأويل، ما يقرون بكل الصفات التي تدل عليها. مثل الرحمن، الأشاعرة ما يؤمنون بالرحمة، ما يقول الله له رحمة، يقول رحمة الله المراد بها إما المفعول أو إرادة المفعول، يعني إما الإحسان اللي هو المفعول وإما إرادة الإحسان.